الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر جملة من الأحاديث في الصفات إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله بعض النصوص من الكتاب والسنة في إثبات بعض الأسماء والصفات لله عز وجل، أشار إلى أن ما ذكر هو ليس كل ما جاء في هذا الباب، وإنما ذكر أمثلة، وأشار إلى أن أهل السنة يؤمنون بكل ما جاء في هذا الباب من الأدلة في الكتاب والسنة، وإنما ذكر بعض الأدلة التي استدلوا بها وليست هي للحصر في هذا الباب، فإن هذا الباب واسع والأدلة فيه كثيرة، ولكنه ذكر بعض النصوص ثم أشار إلى أنهم يؤمنون بأمثال ما جاء في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة، وأن الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة يؤمنون بكل هذا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل على ما تقدم في بداية الحديث. نعم. قال رحمه الله: بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله عز وجل بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الدين والإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. نعم، هذا إشارة إلى ما عليه أهل السنة من الاعتدال والتوسط بين الفرق، وأن أهل السنة هم وسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة وسط بين الأمم كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهذه الأمة وسط بين الأمم، بين اليهود الذين هم أهل جفاء وأهل علم، وبين النصارى الذين هم أهل ضلال وأهل غلو. النصارى يغلب عليهم الغلو في الصالحين، واليهود يغلب عليهم الجفاء فيهم. لهذا اليهود قتلت الأنبياء وأعداء الرسل، والنصارى أهل غلو، غلوا في عيسى حتى ألهوه، دعوا أنه الله عز وجل أو أنه ثلاثة. وأهل الإسلام هم وسط بين اليهود والنصارى، فجمعوا بين الخير الذي تفرق في الأمم، فجمعوا بين العلم الذي هو عند اليهود وزادهم الله من الخير بما أوحى الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بين اجتهاد النصارى، النصارى أهل اجتهاد في العبادة لكنهم على ضلال، وأهل الإسلام أهل اجتهاد في الدين مع العلم، أهل اجتهاد مع العلم. ولهذا من كان فيه انحراف كما ورد عن سفيان الثوري، من كان فيه انحراف من قال من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وهكذا نجد يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع سنن أهل الكتاب أنه موجود في هذه الأمة، فهناك أهل الغلو وهناك أهل الجفاء، ولهذا أهل السنة هم أهل التوسط بين هذه الطوائف المتنازعة. ومن تأمل عقيدتهم ومنهجهم في كل مسائل الدين وجدها تتوسط بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، وهذا في أبواب كثيرة، حتى أنه لو جمع في هذا كتاب لا ربما بلغ مجلدا ضخما في مسألة التوسط، قد كتبت فيه رسائل جامعية في وسطية أهل السنة، وهذا الباب لا ينتهي بحد. ومن تأمل أحوال الناس اليوم تنازعهم في كثير من المسائل وجد أن أهل السنة وأهل الحق وأهل العلم هم وسط بين عامة الطوائف، لأن الكثير من الناس إذا رد البدعة أو الضلالة ردها بالغلو، وهذا من قديم. ولهذا نرى كثيرا الآن من الأخطاء التي تحصل ترد بالغلو، فيأتي من يبتدع بدعة ثم ترد البدعة بمثلها. وأهل السنة أهل توسط واعتدال في كل شيء. ومن أعظم ما ابتليت بها الأمة تنازع الناس الآن في مناهج الدعوة، وافتراق الناس ما بين غال في هذا الباب متشدد وما بين متهاون. وأهل السنة أهل توسط جمعوا بين الحق، فهم يقومون بواجب الدعوة، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يحذرون من المخالفين، ويتكلمون في أهل البدع ويحذرون منهم، ولكنهم لا يسلكون مسلك أهل الغلو في هذا. وهم بريئون أيضا من أهل التهاون في هذا الباب، الذين يقولون لا نتكلم في شيء، والدين مبناه على الورع وكف الألسنة عن الكلام في الناس، وهذا ليس من الورع الممدوح، بل هذا من الورع المذموم. فإن التحذير من أهل البدع ومن المخالفين وبيان أخطائهم هذا من الدين. وما قامت كتب الجرح والتعديل وكتب السنة التي هي بأيدي الناس اليوم، والتي لا يمكن أن يقدح فيها أحد ممن ينتسب إلى الإسلام إلا على هذا الأصل العظيم، وهو التحذير من الخطأ ومن المخطئين. لكن هناك ضوابط كثيرة جدا بينها العلماء، ومن لم يتنبه لهذا الباب قد يجنح إلى الغلو في هذا الباب، ولربما لم يدرك الحق في هذه المسألة، ويعيش الرجل الدهر وهو يظن أنه على السنة، وأن من خالفه متهاون أو مبتدع، وهو المنحرف، وهو أولى بهذا الوصف من غيره. والآخر أيضا إذا ما رأى هذا التشدد أعرض عن هذا الباب ولم يتكلم فيه، وكأن حاله يقول اشتغل بالعبادة وبالعلم، وهذا من العلم، هذا من أنفع العلم. نحن الآن نخالف أهل البدع، ولنا منهم قرابات، ولنا منهم أناس ابتلينا بهم، لأن البدع انتشرت، ولا يكاد يسلم من الأهواء إلا من رحم الله في هذه العصور. وكم ضل بسبب الدعوات المضللة من ضل، فكيف نتعامل معهم؟ ما هو الواجب في حق هؤلاء؟ هل يتألفون أم يهجرون؟ هل يحذر منهم أم لا؟ كل هذا جاءت السنة مبينة لهذه الضوابط. ونحن عندما نذكر هذه المسائل، وقد تقدمت في كثير من الدروس الإشارة إلى الأدلة من الكتاب والسنة على هذا الباب، فالذي يعرض عن هذا العلم عن هذا الباب لغلو من غلا فيه معرض عن الكتاب والسنة أو عن بعض ما جاء في الكتاب والسنة. والذي يغلو في هذا الباب ولا يأخذ هذه المسائل ويدرسها دراسة صحيحة لربما جنح إلى الغلو في هذا الباب. فأهل السنة وسط في كل أحوالهم، ثم أهل اعتدال في موقفهم من العلماء إذا ما أخطأوا، ما بين مجرح ومبدع وما بين متهاون يقول العلماء لا ينبغي أن يتكلم فيه. لا نتكلم في العلماء ولا نطعن فيه، والإنسان يحقر نفسه أمام صغار طلاب العلم فضلا عن العلماء. لكن إذا وجد الخطأ فينبغي التجرد للحق، وينبغي أن تنصر السنة. والعاقل يتعظ بمواقف الأئمة الذين نشر الله علمهم وفضلهم، فهذا الإمام أحمد، وهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والله من قرأ سيرتهم عرف أنهم ما بلغوا إلا بالتجرد، تجرد إلى الحق ونصرة السنة، لا يبالون بمن خالفهم مهما كان من أهل الفضل والمنزل. وكثير من الناس اليوم لا يكاد ينصر السنة، خصوصا إذا ما أخطأ فيها بعض الكبار أو بعض المعظمين أو بعض من يخشى من مخالفته. وهذا لا يعني أيضا أن نجرح هؤلاء ونتكلم فيهم ونطعن فيهم ونطعن فيهم في المجالس، لكن ينبغي أن تنصر السنة، أن ينصر الحق مهما كان المخطئ. وهناك مسائل قد يعني تصدر من بعض أهل العلم عبارات جاءت السنة مبينة وموضحة لهذه المسائل، فينبغي التجرد للحق، ولا ينبغي للأمة أن تقلد رجلا في كل شيء، إذا ما أصاب أو أخطأ فهم تبع له. ونحن بحمد الله في هذه العصور انتشر العلم بين طلاب العلم، وما زالت كتب العقيدة وكتب السنة تدرس، عشرات الكتب بل مئات الكتب درست. أين الفقه؟ أين التجرد للحق؟ إذا ما تكلم بعض أهل العلم بكلمة لربما ضلت الأمة بسبب هذه الكلمة. هذا دليل على أن هذه الدراسة إما أنها فيها خلل، وإما أن الأمر مرجعه إلى الاتباع. فالسنة ينبغي أن تنصح وأن يصدع بها وأن يبين الحق للناس مهما كان المخالف. ولكن هذا أيضا لا يعني ما عليه بعض الناس الذين إذا ما وقفوا على خطأ جرحوا وتكلموا وطعنوا. فأهل السنة وسط، حفظوا الأصلين، حفظوا مقام العلماء وعرفوا لهم قدرهم ومنزلتهم ولم يتطاولوا عليهم وتجردوا للحق. فمن وفقه الله لحفظ الأصلين تجرد للحق وعرف أنه ما من أحد إلا ويصيب ويخطئ، وأنه ينبغي لطلاب العلم أن يتجردوا للحق، فهذا هو الموفق للخير، وهذا هو الذي على السنة، وهذا هو الذي على طريق السلف. والعبرة ليست بالانتساب وليست بتزكية فلان أو فلان، وإنما العبرة بأن يعلم المسلم وخصوصا طلاب العلم أنه متبع للكتاب والسنة، وأن لا يطلع الله عز وجل، ونحن نقرأ الأسماء والصفات وأن الله مطلع على ما في نفوسنا، أن ينبغي أن نراقب الله وأن لا يطلع الله عز وجل من قلوبنا ومن أنفسنا على ميل إلى الهوى أو إلى نصرة قول فلان أو فلان، وإنما نتجرد للحق وننصر السنة. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يخطئ، لكن المهم أن يكون على الإخلاص وعلى هذه النية الصادقة في نصرة الحق. وأما قصور العلم عن فهم بعض المسائل فهذا لم يسلم منه أحد، ولكن الفتنة العظيمة هو التفريق في الأصل في الإخلاص لله عز وجل في نصرة السنة. فأهل السنة وسط بين الفرق، بين أهل الغلو وبين أهل الجفاء في كثير من المسائل. قال فهم وسط في باب الصفات، باب صفات الله سبحانه وتعالى، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. هذا من هذه من الأبواب التي توسط فيها أهل السنة، بين أهل التعطيل الذين زعموا تنزيه الله عز وجل وعطلوا أسماء الله عز وجل وصفاته، عطلوا ما وصف الله عز وجل به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بدعوة التنزيه، والمشبهة الذين شبه الله عز وجل بخلقه بدعوة الإثبات. وأهل السنة تنزيههم لا يقوم على التعطيل وإثباتهم لا يقوم على التشبيه، بل قالوا تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه، فسلموا بين الباطل الذي وجد عند المعطلة وعند المشبه، ووفقهم الله للتنزيه، وفقهم الله للتنزيه، وهو تنزيه الله عز وجل عن كل ما نزه نفسه عنه وما نزهه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يعملوا العقول في هذا الباب، ويجعلوا الأصل في هذا هو تصديق العقول أو تكذيبها، بل سلموا لما جاءت به النصوص وأثبتوا الأسماء والصفات، فسلموا من التعطيل والتشبيه، سلموا من التعطيل والتشبيه، وما يرميهم به المعطلة من التشبيه هم بريئون به، هم بريئون منه، وما يرميهم به المشبهة من التعطيل هم بريئون منه. ولهذا كل طائفة ترمي أهل السنة بنقيض ما تعتقد، وأهل السنة بريئون من التعطيل وبريئون من التشبيه، كما أنهم الآن يرمون بالتهم المتقابلة، فمنهم من يرميهم بالغلو. الآن أهل السنة وعلماء السنة من الناس اليوم من يرميهم بالغلو، ومنهم من يرميهم بالتقصير، وهم بريئون من هذا وهذا، بريئون من هذا وهذا، كما أن أسلافهم بريئون مما يرميهم به أهل البدع، فهم بريئون من هذه التهم. وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، هم وسط في باب أفعال الله بين القدرية والجبرية. القدرية الذين نسبوا الله إلى العجز وزعموا أن العبد قادر على فعل نفسه القدرة الكاملة، وأن أفعال العباد لا تدخل تحت تقدير الله. والجبرية الذين غلوا في القدر فزعموا أن العبد لا إرادة له ولا اختيار وأنه مجبور على فعله. فالجبرية نسب الله إلى الظلم، والقدرية نسب الله إلى العجز، وأهل السنة نزه الله عن الظلم وعن العجز، فأثبتوا إن الله عز وجل خالق للعباد ولأعماله، ولم يسلبوا العبد المشيئة، بل أثبتوا للعبد مشيئة، ولكن هذه المشيئة ليست كما تدعيها القدرية أنها كاملة نافذة من كل وجه، بل هي مقيدة بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة توسطوا بين القدرية الذين غلوا في إثبات الشرع وعطلوا القدر، وبين الجبرية الذين غلوا في القدر وعطلوا الشرع. ولهذا يذكر شيخ الإسلام كثيرا في كتبه، خصوصا في التدمرية، أن أهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر والشرع، وأن أهل البدع عارضوا بين القدر والشرع. فأهل السنة جمعوا بين الإيمان بالقدر، وآمنوا بأن الله قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وقدر أهل الجنة وأهل النار، ثم لم يحملهم هذا الإيمان على تعطيل الشرع، بل عملوا بالشرع. وهذا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن المقادير، قال: اعملوا فكل ميسر، وكل ميسر لما خلق له. فالذي أخبرنا بالقدر هو الذي أمرنا بالعمل. ولهذا أهل السنة يجمعون بين الشرع وبين القدر، يجمعون بين الإيمان بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالجبرية آمنوا بالإرادة الكونية ولم يؤمنوا بالإرادة الشرعية، والقدرية آمنوا بالإرادة الشرعية ولم يؤمنوا بالإرادة الكونية، وأهل السنة فرقوا بين الإرادتين. وأصل الشبهة عند الجبرية والقدرية أنهم ظنوا أن كل ما قدره الله فلا بد أن يحبه، وثم عارضوا بين المحبة وبين التقدير. وأهل السنة يفرقون بين الأمر الكوني الذي لا يستلزم المحبة والأمر الشرعي، وبين الإرادة الشرعية التي تستلزم المحبة. ولهذا نظر القدرية والشرعية، نظر القدرية والجبرية إلى هذا الأمر، فأثبت القدرية أن فزعم القدرية أن الله لم يقدر الشر ولم يقدر المعاصي على العباد، لأن الله لا يحب المعاصي منهم. قالوا: فكل ما أحبه الله فلا بد أن يقدره، ونحن نعلم أن الله لم يحب المعاصي فهو لم يقدرها، فنسب الله إلى العجز. والجبرية قالوا: نعلم أن الله قدر المعاصي على العباد فهو يحبها، ونسب الله عز وجل إلى الظلم أنه يحب المعاصي ثم يعاقب عليها. وأهل السنة فرقوا بين الإرادة التي تستلزم المحبة، وهي الإرادة الشرعية، فكل ما أراده الله شرعا فقد أحبه ورضيه وأمر به، ولكن لا يلزم أن ما أراده كونا أن الله عز وجل يحبه، بل إن الله يقدر الأمر الكوني وقد يحبه ولا يحبه، قدر الطاعات والمعاصي ولكنه لم يحب المعاصي، ولكنه قدرها كونا، وذلك بعد أن أعطى العبد الإرادة على أن يختار الخير أو الشر. ثم الشرع مبناه على استجابة العباد إلى أمر الله الشرعي، وأما الأمر الكوني فإنه نافذ في الناس، ولكن هناك أشياء يعني دلت عليها النصوص متعلقة بالتوفيق والخذلان نرجعها أيضا إلى عمل العبد، فإن العبد إن استجاب إلى الله فإن الله يعينه ويسر له الخير، وإن أعرض عن دين الله فإن كل معصية وكل إعراض فإنه يوجب الخذلان ويوجب أن يقدر الله عز وجل على العبد المخالف. وهذا من أخطر الأمور التي من لم يتنبه لها فإنه يخشى عليه أن يأتي عليه زمن أن يحرم الهداية، وهذا قل من يتنبه إليه. أن الرجل اليوم على السنة وعلى طريق السلف وعلى منهج أهل السنة، ثم إذا انحرف في هواه وفي نفسه وقدم قول الناس على قول رب العالمين وعلى دين الله عز وجل، فهذا أعظم أسباب الخذلان والعياذ بالله والانحراف. ولهذا نرى في هذه العصور كثرة الانحراف عن السنة، فالرجل اليوم يكون على السنة ثم ما يلبث أن يكون من أشد أعدائها ومن أشد المنفرين عنها بسبب الإعراض عن دين الله عز وجل. وهذا الأمر من تنبه له أدرك خطورة الأمر، وأن نصرة البدعة أو نصرة أهل البدع أنه من أعظم أسباب الضلال. فلا ينبغي لنا أن نجامل الناس في الدين، وأنت لن تسأل عن علم فلان أو فلان، وإنما تسأل عن علمك أنت. فإن كنت تعلم من دين الله أن الله قد شرع لنا هذا الأمر وأن هذا القول موافق لدين الله، فانصر من تعلم أنه نصر الحق. وأما الانتصار لأقوال أو لمقالات نحن على لسنا على يقين من أنها موافقة إلى الحق، بل لربما نجزم أنها مخالفة للحق، ولكن ننصر هذا القول خشية أن يتكلم فينا فلان، أن يبدعنا فلان، فهذا من أخطر الأمور. وقد صرح لي بعض طلبة العلم أنه كان يخشى أن يصدع بالحق من أجل خشية أن يبدع وأن يخرج من السنة، وهذه من أخطر الأمور. يعني يخشى الإنسان أن يقال أنه مبتدع أو أنه غير سلفي، ولا يخشى من رب العالمين الذي يملك قلبه وإصبعه بين إصبعين من أصابع الرحمن. فهذه من أخطر الأمور. الجهل يرد ونقص العلم يرد على كثير من الناس، لكن خطورة الأمر أن يعلم الإنسان الحق ويترك نصرة الحق من أجل فلان أو فلان. فهذا الباب هو من أعظم الأبواب، ولهذا هذه المسائل ينبغي أن تدرس، يعني باب القدر والشرع أن تدرس دراسة صحيحة، وأن تعرف يعرف أصل أهل السنة الذي خالفوا به أهل البدع، ويعرف من أين جاءت الشبه عند هؤلاء، ومن أين طرأت عليهم الشبه، وعن أي قول تفرعوا. فإذا درست هذه المسائل أمكن طلاب العلم أن يميزوا بين الحق والباطل. وأما أن تدرس هذه المسائل دراسة عابرة، فكم درست من الكتب في هذا الباب، ومع هذا نجد الأسئلة في هذا الباب في كل يوم هي تتجدد في مسائل. والله إن أحيانا المدرس يستحي أن يذكر هذه المسائل عند بعض طلاب العلم، ومع هذا نجد الخلل. يعني هذا الأمر يحزن الإنسان عندما يتكلم به، لكن جربنا، يعني من الكبار ممن يظن بهم من أهل العلم أنه يخطئ في أصول من أصول أهل السنة في هذا الباب. فينبغي أن تكون الدراسة صحيحة على أصول صحيحة. إذا ما تنازع الناس في مسألة ينبغي أن تدرس هذه المسألة من مصادرها من أصولها القديمة. أما أن يكون مبنى علمنا على فتوى بعض العلماء المتأخرين فإن هذا من القصور في العلم. والله لا نزهد في كلام علمائنا، ونحن نحتاج لكلامهم النوازل وفي غير النوازل أيضا، ولكن مسائل فرغ منها من عهد السلف وبينوا الحق فيها وردوا على المخالفين وبينوا الشبه، فنعرض عن هذه المسائل ونعرض عن كلام أهل العلم، ثم نأخذ من بعض كلام العلماء. وأهل العلم لا شك أنهم على الحق، أهل العلم من أهل السنة على الحق، لكن بعض الإطلاقات وبعض الفتاوى حتى من بعض العلماء سواء من المتقدمين أو من المتأخرين قد لا تظهر المسألة وتبينها بيانا واضحا، لأن فتوى تتنزل على حال معينة. فينبغي أن تدرس هذه المسائل دراسة صحيحة، وأن تجمع أقوال العلماء المتأخرين إلى أقوال سلفهم من المتقدمين. هكذا العلم، وهكذا يكون الرسوخ في العلم. ومن قرأ تراجم العلماء الذين برزوا في العلم يدرك أن هذا هو المنهج الذي سلكوه. وقد ذكر هذا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية أن علمه كان مبناه على النظر في كتب السلف، وهذا يعرفه كل من اطلع على كتب شيخ الإسلام، أن كثير من أقوال شيخ الإسلام هي آثار موجودة بنصها في كلام السلف. وكذلك ذكر في ترجمة الشاطبي أنه كان له عناية كبيرة بالاطلاع على كتب السلف، وهذا ندركه أيضا في بعض في كتبه، وإن كان عنده قصور في بعض الجوانب، لكن له من الاطلاع على كتب السلف ما يظهر في كتبه. وأما أن يعرض عن الأصول وقبل هذا الاطلاع على الأدلة من الكتاب والسنة، ينبغي لطلاب العلم وللباحثين إذا ما درسوا المسائل أن يرجعوا إلى الأدلة هي الأصل، ثم لكلام الصحابة والتابعين ثم لكلام السلف ثم يضاف بعد ذلك إلى هذا الجمع كلام علمائنا المعاصرين. وأما أن تكون الدراسة مبناها على فصل يعني أقوال العلماء المتأخرين عن أقوال السلف، ولربما أيضا أسأنا الفهم في كلام علمائنا المعاصرين ونسبنا إليهم ما لم يعتقدوا، فهذا خلل في المنهج في طلب العلم. ثم قال وهم وسط، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. أيضا أهل السنة وسط بين الوعيدية وهم الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة، وهذه من المسائل العظيمة التي حصل فيها الانحراف عند هذه الفرق، ولا تزال الشبه إلى الآن إلا من رحم الله تتردد عند الناس. والأصل في هذا الباب أن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هو شعب له أركان كما جاء في حديث جبريل، وله شعب، وأركان الإيمان هي من أعظم شعب الإيمان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث الحديث الصحيح معروف بحديث الشعب كما في الصحيحين إن الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، ثم قال أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فذكر أن الإيمان شعب، ثم أشار إلى أعلى هذه الشعب وأنها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدنى هذه الشعب وهي إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. فجمع في هذا الحديث إلى الأقسام الثلاثة التي ترجع إليها الشعب. ففي قوله أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله إشارة إلى الشعب القولية وهي جزء من الإيمان، وفي قوله أدناها إماطة الأذى عن الطريق إشارة إلى الشعب العملية، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. ولعله يظهر من ذكر شعبة الإيمان هنا مع الشعب مع كونها ليست هي بأعلى الشعب وليست هي بأدنى الشعب، وإنما القصد والله أعلم هو الإشارة إلى الشعب القلبية، لأن الحياء من أعمال القلوب. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشعب إلى هذه الأقسام الثلاثة: الشعب القولية والشعب الاعتقادية والقلبية والشعب المتعلقة بأعمال الجوارح. هذا الحديث هو الأصل عند أهل السنة في باب الإيمان، وأن الإيمان يتشعب وأنه شعب، وأن هذه الشعب متفاوتة ومتفاضلة وليست على مرتبة واحدة. ثم إن من الأصول المقررة عند أهل السنة أن الإيمان يتجزأ، فيذهب بعضه ويبقى بعضه، وهذا الأصل هو الذي خالف فيه المخالفون من الوعيدية والمرجئة، فزعموا أن الإيمان شيء واحد، زعموا أن الإيمان شيء واحد، وهذه شبهة جامعة بين الوعيدية والمرجئة. ثم قال الوعيدية قالوا إذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله، وقالت المرجئة إذا بقي بعض الإيمان بقي كله، وأهل السنة قالوا الإيمان ليس على درجة واحدة، فمن الشعب من ما إذا ذهبت ذهب بذهابها الإيمان كشعبة الشهادتين، ومن الشعب ما إذا ذهبت لم يذهب الإيمان بذهابها مثل شعبة إماطة الأذى عن الطريق. وقولهم لم يذهب الإيمان بذهابها يعنون الإيمان الواجب، وأما الإيمان المستحب فلا شك أنه ينقص بذهاب بعض الشعب المستحبة، ولكن الإيمان الواجب الذي جاء في النصوص أن الله وعد عليه الجنة في قوله قد أفلح المؤمنون، فهذا هو الإيمان الواجب. وهذا الإيمان الواجب قد تتخلف معه بعض الشعب المستحبة، ومع هذا يستحق صاحبه مسمى الإيمان الكامل الواجب. وأما الكمال المستحب فإنه لا يتحقق الكمال المستحب على وجه الإطلاق إلا بتحقق الشعب المستحبة كلها، وهو أن يكمل العبد الشعب الواجبة والمستحبة. فهذا هو الأصل الذي فارق فيه أهل السنة الوعيدية والمرجئة. ثم إنه جدت مسائل، وهي السؤال عن مسألة تخلف العمل عن الإيمان، وإذا تخلفت أعمال الجوارح عن الإيمان هل يبقى الإيمان أم لا. هذه المسألة محدثة، وهي مسألة جنس العمل، وهل يبقى الإيمان بذهاب جنس العمل أو لا. والذي يظهر والله أعلم أن هذه المسألة أن من نظر إليها نظرة تجرد وإنصاف يدرك أن هذا اللفظ وهو مسألة جنس العمل لفظ مجمل، فقد يراد بجنس العمل كل الأعمال القلبية والقولية وأعمال الجوارح، وقد يراد بجنس العمل جنس العمل المتعلق بأعمال الجوارح. فإذا قيل جنس العمل فينبغي أن تحرر العبارة هنا، ما المقصود بجنس العمل؟ فالاعتقاد له حكم، والقول له حكم، وأعمال الجوارح لها حكم. ثم يقال أيضا هل العمل هل هو شرط لصحة الإيمان أو شرط لكماله؟ يقال هذا أيضا لفظ مجمل، لأن القول بأنه شرط للصحة أو شرط للكمال هذه لفظ فيها إجمال، فما هو العمل الذي يقال أنه شرط للصحة أو شرط للكمال؟ فإذا قيل إن العمل الذي هو الإيمان هو شرط للصحة أو شرط للكمال، وإذا قلنا العمل يستغرق كل شعب الإيمان، فلا شك أن من قال أن العمل على هذا الإطلاق أنه شرط لصحة الإيمان فهذا قال بقول لم تقل به الخوارج، وهو أن يقول أن كل أفراد العمل أنها شرط لصحة الإيمان. ومعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق هي من الإيمان، فكيف نقول أن العمل على الإطلاق أنه شرط لصحة الإيمان، وأن الشعب المستحبة أن الله لا يقبل الإيمان منها حتى تتحقق كل الشعب، فهذا قول مخالف لقول أهل السنة. وكذلك من يقول أن العمل شرط للكمال، ومعلوم أنه يدخل في العمل شعبة الشهادتين وشعب أركان الإيمان وأركان الإسلام، فهل يقال أن هذه شعب شرط لكمال الإيمان أم أنها أصل في الإيمان؟ فهذا يدل على أن كلا الإطلاقين غير صحيح، وإنما الصواب أن نقول أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، هذا الذي دلت عليه النصوص ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم والحياء من الإيمان. ما قال إن هذه الشعب شرط في الكمال أو شرط في الصحة لأنها متفاوتة، وهذه الشعب لا يمكن أن تعطى حكما واحدا، بل هي متفاوتة في حكمها. والنزاع بين أهل السنة وبين المرجئة هل هذه الأعمال من الإيمان أو لا، ليس في أن هذه الشعبة إذا تركت أنه يذهب الإيمان بذهابها أو لا، هذه المسألة فيها تفصيل. إذن نقول العمل من الإيمان، فإذا قيل هل ترك العمل يذهب بأصل الإيمان، يقال له سمي لنا هذا العمل، فإن العمل ليس على درجة واحدة. ثم نفرق بين ما يقال أنه من الإيمان ويدخل به الرجل في الإيمان، وبين ما يخرج به الرجل من الإيمان، فإنه ليس كل ما يقال أنه من الإيمان إذا تركه العبد خرج به من الإيمان، فإن النصوص جاءت بوصف الإيمان الكامل الذي لو قلنا بشرط تحقيقه في الأمة لربما لم يبقى مسلم. لو اشترطنا أن الإيمان لا يكمل أو لا يصح إلا باستيفاء شعب الإيمان كلها لربما لا يحكم للإسلام إلا لقلة قليلة ممن كملوا الإيمان. وأهل السنة مجمعون على أن الشعب ليست على درجة واحدة، فمنها ما إذا تركت ذهب الإيمان المستحب وهي الشعب المستحبة، ومنها ما إذا ترك ذهب بعض الإيمان الواجب ولا ينفع عنه الأصل كسائر الواجبات وارتكاب المحرمات، فإن النصوص جاءت بنفي الإيمان عمن ارتكب المعاصي والذنوب ولكنها لم تأتي بنفي أصل الإيمان. إذن هذا هو الإيمان، الإيمان شعب هي متفاوتة. وهذه الأجزاء الثلاثة التي خالف فيها أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا لبيان حقيقة الإيمان. وأما مسألة ما الذي يخرج بها الرجل من الإيمان، وما الذي يذهب به أصل الإيمان، وما الذي يذهب به كمال الإيمان الواجب، فهذا فيه تفصيل آخر دلت عليه النصوص. ثم نقول أن هذه الشعب أو هذه الأجزاء الثلاثة، القول والاعتقاد والعمل، ليست على درجة واحدة. أما الاعتقاد فإنه إذا ترك العبد شيئا منه بأن ترك اعتقاد وجوب الواجبات أو تحريم المحرمات فإنه يكفر، وكذلك من أنكر شيئا من أمور الإيمان التي جاءت بها النصوص. فليس في هذا الجزء تفصيل، من ترك شيئا من الإيمان أو الاعتقاد فإنه يكفر بهذا. أما الأقوال فإنه إذا ترك شعبة الشهادتين فإنه يكفر، ولو قال إنه يعتقد صحة الشهادتين فلا بد أن يتلفظ. ولهذا أجمع أهل السنة على أنه إذا ترك الشهادتين وإن كان يعتقد صحة الشهادتين أنه يكفر بذلك. أما بقية الشعب القولية الواجبة فباتفاق أهل السنة على أنه إذا ترك الأمر بالمعروف الذي هو باللسان وهو درجة من درجات الإنكار، أو أنه ترك نشر العلم الواجب عليه، أو ترك ما يجب عليه من أعمال القول من الأعمال القولية، فإنه لا يكفر بهذا، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وهذا بعد أن يتحقق الأصل الأول، وهو أن يعتقد وجوب الواجبات القولية والعملية والاعتقادية. وأما الشعب العملية المتعلقة بأعمال الجوارح فنشأ بين أهل السنة خلاف في التكفير بتركها، ومن ذلك اختلافهم في الأركان الأربعة من أركان الإسلام بعد الشهادتين. وفي هذا خمسة أقوال لأهل السنة كررناها كثيرا في الدروس، وهي أن من أهل العلم من يرى أن المسلم وإن اعتقد وجوب هذه الأركان الأربعة أنه يكفر بترك واحد منها تهاون، ومنهم من لا يرى التكفير بترك واحد منها أو بها كلها إذا تلفظ بالشهادتين، ومنهم من يكفر بترك الصلاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة، ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. فهذه أقوال أهل السنة. إذن الخلاف بين أهل السنة هنا، ما الذي يكفر به إذا تركه تهاونا؟ أما وجود الاعتقاد فقد تقدم أنه إذا تركه كفر، نشأ الخلاف في هذه المسألة. وهذه الأقوال كلها قال بها بعض الأئمة، وهي خمس روايات عن الإمام أحمد. ثم قد يقول قائل ما الفرق بين قول من لا يكفر بهذه الأركان الأربعة وبين قول المرجئة؟ نقول الفرق كبير، فإن كل من اختلف، كل العلماء الذين اختلفوا في هذه المسألة كلهم مقرون على أن هذه من الإيمان، وأن تركها ترك بشيء كبير من الإيمان، ولكن الخلاف هل يكفر بتركها أم لا. أما المرجئة لا يرون أنها من الإيمان، وهذا هو محل النزاع بين أهل السنة وبين المرجئة. فإذا هذا هو حقيقة الخلاف. إذا قال القائل هل ترك العمل يذهب بأصل الإيمان، فصلنا هذا التفصيل وبينا هذه الأقوال، ولطلاب العلم أن يرجحوا بين أقوال أهل السنة في التكفير بترك المباني الأربعة التي اختلفوا فيها، وأن يقول هذا راجح ومرجوح، ولكن أن ينسب بعض من يقول بهذه الأقوال إلى قول الخوارج أو إلى قول المرجئة فهذا من الظلم والبغي. والذين تكلموا في هذه المسألة إما أنهم لم يقفوا على حقيقة الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، وإما أنهم أصابهم ما أصاب غيرهم من الهوى. ينبغي التجرد للحق مهما كان المتكلم. ارجعوا إلى أقوال أهل العلم، ارجعوا إلى كلام الأئمة الذين بحثوا هذه المسائل وكرروها. فينبغي التجرد للحق، وأن نعرف مقاصد الكلام، وأن نعرف معنى قول أهل السنة أن العمل من الإيمان. ليس هذا معناه أن كل ما قيل أنه من الإيمان أنه إذا تركه أنه يكفر به. حتى إن بعض من يقول أن جنس العمل أنه لا بد منه في الإيمان. وقد ذكر لهذا أكثر من شخص ينقل عن بعض أهل العلم وأحيانا يتكلم هو بنفسه يقول أنه لا بد أن يأتي بجنس العمل حتى إذا ترك كل الأعمال فإذا أتى بشعبة واحدة من الشعب العملية حتى لو مسح على رأس اليتيم أو تصدق بشيء فإنه قد أتى بجنس الشعب العملية فيدخل في الإيمان، وإذا ترك هذا كفر لأنه لم يأتي بجنس العمل. وهذا وهم، لأن أهل السنة لما قالوا الإيمان اعتقاد قول اعتقاد وقول وعمل لم يقصدوا أن العمل كله أصل في الإيمان، وإنما جاء التفصيل عندما ذكروا أركان الإسلام فبينوا أنه أن ما بعد أركان الإسلام لم يقل أحد من أهل السنة أنه إذا ترك شيئا من الواجبات أو فعل شيئا من المحرمات أنه يكفر بذلك، ولكنهم تنازعوا في أركان الإسلام. فإذا من قال من أهل السنة أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل فيقال إن العمل هنا هو الصلاة، عند من يقول باشتراط القيام بها لأصل الإيمان. وأما إذا قال بعض أهل العلم أنه لا يكفر بترك شيء من المباني الأربعة بعد الشهادتين فإنه لا يمكن أن يقول أنه يأتي بشيء من العمل بجنس من العمل حتى ولو كان من الأعمال المستحبة، فإذا أتى به دخل في الإسلام وإذا تركه كفر، وهذا مخالف لأصل الدين. فإن هذه الشعبة التي هي شعبة مستحبة لا يمكن أن تكون واجبة، فضلا أن تكون أصل في أصل الإيمان إذا أتى بها الرجل دخل في الدين. ثم إن هؤلاء يظنون أنهم استدركوا لقول أهل السنة من قول المرجئة وأتوا بشيء أعظم من قول المرجئة، وهو أنهم يجعلون أصل الشعب العملية أنها شعبة واحدة له أن يختار شعبة من شعب الإيمان فيأتي بها حتى لا يميط الأذى عن الطريق ويترك الصلاة فهو من المؤمنين، وإذا ترك إماطة الأذى عن الطريق له أن يختار أي شعبة من الشعب الأخرى ويجعلها بمنزلة أركان الإسلام، وهذا خطير. فالذين قالوا أنه لا بد أن يأتي بشيء من العمل إنما أرادوا الصلاة أو الأركان الأربعة بعد الشهادتين، وأما الشهادتان فلم يقل أحد من أهل العلم أنه إذا تركها أنه يبقى معه أصل الإيمان، بل لا بد أن يتلفظ. فإذا هذا هو قول أهل السنة، ينبغي أن يعرف الأصل الذي فارق فيه أهل السنة المرجئة والوعيدية، وما هو الشيء الذي هو من الإيمان، ومن خالفنا فيه من المرجئة فقال أنه ليس من الإيمان فهذا هو المرجئ. وأما من قال إن هذه الشعبة لا يكفر بتركها فإن أهل السنة اختلفوا في المباني الأربعة بعد الشهادتين، وأما ما بعد الشهادتين من الواجبات والمحرمات فإن أهل السنة لم يقل أحد من أهل السنة أنه إذا فعل المعاصي أو ترك شيئا من الواجبات أنه يخرج من الدين، ولهذا حصل النزاع بين أهل السنة وبين الخوارج في هذه المسألة، في مسألة الواجبات بعد أركان الإسلام وفي ارتكاب المحرمات. هذا في توسط أهل السنة بين الوعيدية وبين المرجئة. ثم قال وفي باب أسماء الدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة، نعم هذه متفرعة عن الإيمان، يعني مسألة الكافر والمؤمن هذه متفرعة عن مسألة حقيقة الإيمان، ولهذا أهل السنة يقولون في مرتكب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، والخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والخوارج والمعتزلة يقولون أنه خالد مخلد في النار، وأهل السنة يقولون تحت المشيئة، والمرجئة يقولون إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان وهو يوم القيامة في الجنة، وأهل السنة يقولون إن من ارتكب شيئا من الذنوب والمعاصي فلا نعطيه اسم الإيمان الكامل ولا نسلب عنه أصل الإيمان فنقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة. ثم حصل نزاع يسير بين أهل السنة، هل يسمى مؤمن ناقص الإيمان أو يسمى مسلم؟ حصل نزاع بين الأئمة في هذا، هل يسمى مسلم فلا يقال مؤمن بإيمانه أو يقال مؤمن ناقص الإيمان؟ والنزاع لفظي بين أهل السنة، فيقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن ناقص الإيمان مسلم. وأما الإيمان المطلق فلا يعطى من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وإنما يوصف بما هو عليه من أصل الإيمان وبما هو عليه من المعصية. قال: وفي باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج الذين كفروا بعض الصحابة، وكذلك الرافضة الذين كفروا الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين الرافضة في قول من أقوالهم الذين غلوا فيه في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغلوا الرافضة في علي وفي أبنائه في أهل بيته. فأهل السنة وسط بين هذه الطوائف، يعتقدون فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويشهدون لهم بالإيمان والفضل والسبق إلى كل خير، ولا يعتقدون عصمتهم، لا يغلون فيهم غلو المتصوفة وغلو الرافضة في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقدحون فيهم قدح الخوارج والنواصب. ولهذا يقول شيخ الإسلام في وصف عقيدة في أهل السنة في علي، يقول: إنهم لا يكفرونه كما تفعل الخوارج، ولا يفسقونه كما تقول النواصب، وإنما يعتقدون إمامته وفضله، وأيضا لا يعتقدون عصمته كما تعتقد فيه الرافضة. فهم وسط بين هذه الطوائف، ولهذا يجمعون بين موالاة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يوالون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بينهم بموالاة بعضهم والانحراف عن بعضهم. وأما في المفاضلة بينهم فإنهم يعتقدون أنهم يتفاضلون، ولكن لا يفضلون بينهم إلا بالنص، فيفضلون من دلت النصوص على تفضيله كتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وهم مع هذا لا يعتقدون عصمتهم، ويعتقدون أنهم على خير وفضل، ويمسكون ألسنتهم عن الخوض فيما جرى بينهم، ولكنهم لا يعتقدون عصمة أفرادهم، بل يعتقدون أن الواحد منهم يجتهد فيصيب ويخطئ، ولكن الذي عرف من أقوالهم أن خيره كثير ولا يكاد ينقل عنهم من الأخطاء إلا اليسير في الاجتهاد رضي الله عنهم. ولهذا هم أسبق الأمة في العلم وفي العمل وفي طاعة الله ورسوله، وهم أسبق الناس وأزهد الناس في الدنيا وأرغب الناس في الآخرة، ولا يأتي بعدهم من هو في منزلتهم. فأدنى الصحابة في الفضل هو أفضل من التابعين، من خيار التابعين. هذه عقيدة أهل السنة في هذا الباب وفي غيره، فهم وسط بين الطوائف في كل الأبواب، ولهذا هم وسط بين فرق الأمة كما أن أهل الإسلام وسط بين الأمم. هذا والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك فيك وأحسن إليك. يقول السائل: من قال أعلم أن الربا محرم لكني أتعامل به فهل يحكم بكفره أم لا؟ من قال يعلم أن الربا محرم يجب عليه أن يعتقد أنه محرم، لأنه لا يكفي العلم. من قال أعلم وأتى بالربا فهذا يسأل عن اعتقاده، فكونه يعلم لا يكفي، لأن العلم هنا حجة عليه، بل لا بد أن يعتقد أنه محرم. فإذا كان يعتقد أنه محرم وأكل الربا وهو يعلم أنه عاصم لله ولرسوله، فهذا مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كان يشك في الربا وفي تحريمه فهذا كفر، إذا كان ممن يعلم النصوص في هذا. وهذه المسألة من المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، لا تكاد تخفى على أحد. بارك الله فيكم. يقول: ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ الإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، ومطلق الإيمان هو الأصل، هو أصل الإيمان. الإيمان المطلق هو الكامل الذي وعد الله أهله بالجنة. بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.